Book 2 62 طوشيشرا تورا طرح الأسئلة 1 وبشا قتنر يتعلم يدرس يذاكر زغشان هل يدرس يذاكر تلاميذ كثيرا؟ جلي جاكوما با زرغاش أرر لا إنهم يدرسون يذاكرون قليلا حو زرغاش أرر ماجه يسأل وبشن هل تسأل المعلمة مرارا؟ جلي غاجم بره وبشا يشتا لا أسأله مرارا حو ساش بره سيوبشرب يجيب جوابتن أجب من فضلك خشتما جواب قصت أنا أجيب جواب قصت يشتغل أوفشن لجن هل هو يشتغل حاليا؟ جددم أش أوف يسع نعم هو يشتغل حاليا آر جددم أش أوف يسع يأتي قاكون هل ستأتون؟ شقاكوا نعم سنأتي حالا آر جددم تقاكوشت يسكن بساون هل تسكن في برلين؟ وزشيب ساورر برلينا؟ نعم، أنا أسكن في برلين. آر سزشيب ساورر برلين.